أما النوع الثالث فهو الشرك في الألوهية والعبادة، الشرك في الألوهية والعبادة، وهذا هو الشرك الأعظم، وهو شرك أهل الجاهلية. إذن الشرك يكون في الربوبية كما سبق، ويكون في الأسماء والصفات، ويكون في الألوهية. فالشرك في الألوهية والعبادة هو الشرك الأعظم، وهو شرك أهل الجاهلية، وهو اعتقاد شريك لله تعالى في الألوهية والعبادة، أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذا هو الشرك الأكبر في الألوهية، اعتقاد شريك لله في الألوهية أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. أما الشرك الأصغر في العبادة فإنه الشرك الأصغر هو الذي لم يصل إلى حد الأكبر، وكل ما ورد تسميته شركا لكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، فلا يكون شركا في العبادة ولا يكون ناقضا من نواقض الإسلام. أما الشرك الأكبر فهو اعتقاد شريك لله في الألوهية والعبادة أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأعظم، وهو شرك أهل الجاهلية. وهذا له أمثلة وأنواع كثيرة، لا بد أن يكون المؤمن وطالب العلم على بصيرة من هذه الأنواع. النوع الأول أو المثال الأول من الشرك في العبادة والألوهية الشرك في المحبة، الشرك في المحبة، وهو أن يتخذ ندا، وهو أن يتخذ ندا من دون الله يحبه كما يحب الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين، من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة المشركين مشتركة. أو المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهة. والشرك في المحبة هو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، والشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما أخبر الله تعالى عن المشركين في النار أنهم قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هكذا هكذا يقولون في النار، يقولون لمعبودهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بهم بأي شيء؟ سووا آلهتهم برب العالمين في المحبة والتعظيم، لا في الخلق والرزق، ما يقولون تخلق وترزق، بل سووهم بهم بها في المحبة. ودليل هذا الشرك قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمراد بالمحبة محبة العبادة التي مع خضوع وذل للمحبوب، المراد بالمحبة المحبة التي مع خضوع وذل للمحبوب ورجاء وتعظيم وإجلال، لا بد من هذا. المراد بالمحبة محبة العبادة التي مع خضوع وذل للمحبوب وتعظيم ورجاء له، وكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاءه، على قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاءه. فالعبادة تتضمن غاية الحب لله وغاية الذل لله، غاية تتضمن العبادة غاية الحب وغاية الذل لله، فهذان الأمران يدور عليهما فلك العبادة، والذي يديره هو أمر الله، أمر الله ورسوله، بالفعل وبالكف، فعل الشيء وبكف. ولا يقوم دين الله دين الله إلا بالإخلاص، إخلاص العمل لله وإحسان العمل وإتقانه بأن يكون موافقا لشرع الله. والله تعالى إنما يرضى منا الإخلاص والإحسان لا كثرة العمل. العارف بالله هو الذي يعتني بالإحسان، والجاهل لا يبالي بإحسانه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم أبيات عظيمة من أحسن ما قيل في هذا، في بيان محبة العبادة، وأن عبادة الله إنما تقوم على غاية الحب وغاية الذل. يقول رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ابتداع أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. هذه الأبيات أبيات عظيمة. يقول رحمه الله: وعباده الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. هما قطبان، قطب العبادة غاية الحب بغاية الذل، غاية الحب لله مع غاية الذل والخضوع لله. يؤدي الإنسان العبادة مع غاية الحب لله وغاية الذل، هذا قطبان العبادة. وعليهما فلك العبادة دائرة، فلك العبادة يدور على غاية الحب وغاية الذل. فلك العبادة ما يدور حتى تدور القطبان. ما هما القطبان؟ غاية الحب مع غاية الذل. عليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. طيب ما الذي يدير هذا الفلك؟ قال: ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا الذي يدير، يدير فلك العبادة ما هو؟ الأمر، أمر الله ورسوله. افعل لا تفعل، افعل الأوامر لا تفعل النواهي. فغاية الحب لله تستلزم فعل الأوامر، غاية الذل لله تستلزم ترك النواهي. رأيتم عظم هذه الأبيات؟ وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. هما قطبان، قطبان العبادة. وعليهما فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان. ما الذي يديره؟ ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. افعل لا تفعل، طلب الفعل طلب الكف. غاية الحب تقتضي فعل الأوامر، غاية الذل تقتضي ترك النواهي. وأيضا لا بد من الإخلاص وإحسان العمل. لا بد للعمل هذا، عملك الذي تعمله من صلاة وصيام وزكاة، لا بد أن يكون خالصا لله. هذا أصل من الأصول، فإن كان لغير الله ما صح. ولا بد أيضا أن يكون العمل حسن قائم موافق لشرع الله. ولهذا قال: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما أصلان. ولا تصح العبادة ولا يكون عبدا لله إلا بهذا الأصل. فإذا تم له هذان الأصلان نجا من غضب الله، وإلا فهو في غضب الله. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. ما ينجو من غضب الله ولا ينجو من النار إلا من أخلص العمل لله وكان عمله موافقا لشرع الله. ولهذا يقول الله تعالى في بيان هذين الأصلين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فليعمل عملا صالحا هذا الإحسان، ولا يشرك بعبادة ربه هذا الإخلاص. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبه. ومن يسلم وجهه لله يخلص، هذا الإخلاص، وهو محسن هذا الإحسان. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه. أسلم أخلص العمل لله وهو محسن، أحسن العمل وإتقانه. ولهذا قال رحمه الله: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما أصلان. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له وصفان. مشرك إذا فقد الإخلاص، ذو ابتداع إذا فقد موافقة الشرع. إما هذا وإما هذا وإما له الأمران. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع، إما مشرك لأنه ما أخلص العمل لله، أو ذو ابتداع لأن عمله غير موافق لشرع الله، أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. ليس المراد كثرة العمل، قد يعمل الإنسان عمل مبتدع لكن ما يرضاه الله، لكن بأحسنه مع الإيمان، إيمان وإخلاص مع عمل حسن موافق للشرع. فالعارفون مرادهم إحسانه، والعارفون مرادهم إحسان العمل وإتقانه موافقة للشرع وكونه خالصا لله، والجاهلون عموا عن الإحسان. إذن المراد بالمحبة محبة العبادة التي تقتضي كمال الذل وكمال المحبة، والرجاء كذلك لا بد منه لأن مستلزم للرجاء، لأن المحبة العبادة مصحوبة بالخوف والرجاء. أما المحبة المنفردة عن الذل والخضوع فلا تكون عبادة، بل تكون محبة طبيعية كمحبة المال ومحبة الولد ومحبة الصديق. هذه تسمى محبة طبيعية ليست محبة عبادة. محبة العبادة كما سمعتم هي التي تقتضي كمال الذل، كمال المحبة وكمال الذل. أما إذا انفردت عن ذلك فلا تكون محبة عبادة، بل تكون محبة طبيعية. وهي أنواع المحبة الطبيعية أقسام يقسمها بعض العلماء، فيقول المحبة التي غير محبة العبادة أنواع. منها النوع الأول محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء، هذه محبة طبيعية. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده. الثالث محبة تقدير واحترام وإجلال كمحبة الولد لوالده. الرابع محبة، محبة أنس وألف، هي محبة المشتركين في صناعة أو تجارة، محبة الطلبة بعضهم لبعض، هذه محبة أنس وألف، هذه كلها من أنواع المحبة الطبيعية. المثال الثاني من أمثلة أو النوع الثاني من أنواع الشرك في العبادة، الشرك في الخوف. الشرك في الخوف، وهو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته. أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للضر والنفع في غير الله. قال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، وقال: وإياي فارهبون، فإياي فارهبون، قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والمراد بالخوف خوف العبادة، وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم وإجلال للمخوف، تعظيم وإجلال وخشية للمخوف ورجاء له، هذا هو خوف العبادة، وهو المسمى بخوف السر، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، فيما وراء الأسباب، كأن يخاف منه أن يقطع رزقه بسره لا بسبب من ظاهر، أو يخاف منه أن يمرضه، أو يخاف منه أن يسلط عليه عدوه، أو يخاف منه أن يحرمه من دخول الجنة، أو يخاف منه أن يدخله النار بسره لا بسبب من ظاهر. يخاف يكون مع خوف وإجلال وتعظيم وخشية ورجاء له، هذا الخوف الذي يكون فيما وراء الأسباب، ما يخاف لأنه أمامه سبب، بل يخاف لأنه يعتقد أن هناك سر يستطيع أن يغفر ذنبه، يستطيع أن يسلط عليه عدوه، يستطيع أن يقطع رزقه، يستطيع أن يميت ولده، يستطيع أن يحرمه دخول الجنة يقتل، فهذا شرك أكبر. أما إذا خاف من شيء أسبابه ظاهرة فهذا لا يكون خوف عبادة، كان يخاف من السباع يبتعد عنها، يخاف من الحيات والعقارب، يخاف من عدو سلطان ظالم، هذا أسبابه ظاهرة، ما يكون شرك، بل هو خوف طبيعي. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب. خائف ممن؟ من فرعون. فرعون معه أسباب ظاهرة، ملك ظالم كافر جبار، يخشى أن يبطش به، ولهذا جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، خاف. هل هذا شرك؟ لا، هذا خوف طبيعي لأن أسبابه ظاهرة أمامك. لكن تخاف من ميت، تخاف من ميت أنا من الولي فلان يقطع رزقه، تخاف من هذا الميت أن يحرمك دخول الجنة، أن لا يغفر ذنبه، أن يسلط عليك عدوك، لأنك تعتقد أنه يستطيع بسر لا بسبب الله، هذا هو الشرك. ولهذا لا بد مع الخوف في عبادة الله من المحبة والإجلال والتعظيم، فمن أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، ومن خضع لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له، فلا يكون عابدا له. ولهذا لا بد أن يكون في عبادة الله أن يكون العبد لا يكون عبد الله حتى يكون الله أحب إليه من كل شيء وأعظم عنده من كل شيء، فمن أحب شيء ولم يخضع له لم يكن عبد الله، ومن خضع لشيء ولم يحبه لم يكن عبد الله. كالعدو تخضع له لكن ما تحبه، العدو أو السلطان أو ظالم، فهذا تخضع له لكن لا تحبه. ومن أنواع من أمثلة الشرك من الأمثلة والأنواع من أنواع الشرك في العبادة الأولية الشرك في الرجاء. الشرك في الرجاء وهو أن يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يحصل له مطلوبه من جهته، أن يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يحصل له مطلوبه من جهته. ومثال ذلك الذين يرجون الأموات فيدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويذرون لهم رجاء أن تحصل لهم مطالبهم من نصر أو رزق أو شفاعة، هذا شرك أكبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه. والمراد بالرجاء رجاء العبادة، هو رجاء السر الذي يكون فيما وراء الأسباب، كان يرجو ميتا أو غائبا يرجوه بسره، يرجوه أن ينصره على عدوه، أو يرجوه أن يدخله الجنة، أو يرجوه أن يسلمه من النار، أو يرجوه أن لا يحرمه دخول الجنة، هذا يرجوه بسر لا بسبب ظاهر، فهذا شرك أكبر. والمراد بالرجاء رجاء العبادة الذي يكون معه محبة للمرجو وذل وخضوع، هذا هو رجاء السر رجاء العبادة، يكون معه ذل وخضوع ومحبة للمرجو. وكل محب وكل راج فهو محب، كل محب فهو خائف راج بالضرورة، فهو يرجو حصول المطلوب ويخاف من فواته، فهو راج خائف بالضرورة، كل راج خائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. هذا رجاء السر، وهو الرجاء الذي يكون فيما وراء الأسباب فهو ليس الظاهرة، يرجوه بسره لا بسبب الظاهر، يرجوه أن ينصره على عدوه، يرجوه أن يغفر ذنوبه، يرجوه أن يوفقه، فهذا هو رجاء السر وهو رجاء العبادة. أما من رجاء حيا حاضرا فيما يقدر عليه هذا ليس بشرك، لأنه رجاء عادي، ترجو أخاك أن يساعدك في إصلاح سيارتك أو في بناء بيتك، ترجوه أن يقرضك مالا، هذا ليس شركا لأنه رجاء عادي أسبابه ظاهرة. رجاء العبادة هو رجاء السر الذي يكون فيما وراء الأسباب، ولهذا فإن العبادة التي أمر الله بها هي التي تتضمن معنى الحب ومعنى الخوف ومعنى الرجاء. العبادة تتضمن، عبادة الله تتضمن معنى الحب ومعنى الخوف ومعنى الرجاء، ولها ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء، لا بد من اجتماعها في العبادة، المحبة والخوف والرجاء. وهذه الأركان الثلاثة موجودة في فاتحة الكتاب في الآيات الثلاثة: الحمد لله رب العالمين هذا المحبة، الرحمن الرحيم هذا الرجاء، مالك يوم الدين هذا الخوف. هذه أركان المحبة في الآيات الثلاثة من آية البقرة. فمن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد، ومن عبد الله بواحد منها وتعلق بواحد منها فإنه لم يكن عبدا لها الحقيقة. فمن عبد الله بالحب وحده فهو صوفي زنديق، هذه طريقة الزنادقة، يقول أحدهم: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوق، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه، هذه طريقة الزنادقة، ما يعبد الله بالخوف والرجاء. والله تعالى قال عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال عن أوليائه يدعون ربهم خوفا وطمعا. وإذا عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، طريقة الخوارج من الخوارج، يعبد الله بالخوف والرجاء. وإذا عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ من المرجئة، وإذا عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن.